المدحة التامية قوله البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ دم الجديد والتشبيه هو المدحة التامية. ويتعلق النظر في هذا المدحة بمطالب أولها قوله البالغ من، ثاني الإحاطة، ثالث مبلغ دم الجد والتشبيه. إذن نسمع الشرح أولا ثم نقف عند هذه المباحث. البالغ من الإحاطة بالأصلين لم يقل الفصولين الذي هو القصر إيطارا للتخفيف من غير كلباس مبلغ ذوي الجد والجد بكسر الجيم أي بلوغ أصحاب الاجتهاد والتشمير من تلك الإحاطة. هذا الكلام أورده المصنف كالذي سبقه في وصف كتابه جمع الجوامع. قال في هذا الوصف الذي أورده هنا عطفا على ما سبق أن كتابه هذا قد بلغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير. والذي يدل عليه كلامه ويؤخذ منه أن من ألف كتابا ما معينا فإنه سوف يكون فيه شيء من الإحاطة، سوف يكون فيه شيء من الإحاطة، وهذه الإحاطة قد تكون إحاطة التي تكون مناسبة للمبتدئين وقد تكون إحاطة مناسبة للمتوسطين وقد تكون مناسبة لمن فوقهم، وقد تنتهي هذه الإحاطة إلى درجة أهل الجد والتشمير. كتابه هذا يقول المصنف إنه تجاوز هذه المراتب كلها، تجاوز هذه المراتب كلها وانتهى إلى مرتبة أهل الجد والتشمير وهم المجتهدون. وإنما وصفه بذلك لما تضمنه من المادة التي تساوي ما يحمله المجتهد في صدره وما يحيط به من آدات ومناهج في بناء الأحكام. لذلك قال هذا الوصف في هذا الكتاب بلغ الدروة في المراتب التي قد تكون توصل إليها بالكتاب. هذا متضمن كلامه. وإذن هنا أعطانا صورة رسقها في نفوسنا، وهي أن من كتب كتابا فإنه قد يكون هذا الكتاب في مرتبة ما، فيقال هذا كتاب فيه إحاطة تناسب المبتدئين، وهذا الكتاب فيه إحاطة تناسب المتوسطين، وهذه تناسب فقهاء المقلدين، وهذه تناسب في أعلى مراتب النظر أهل الجد والتشمير، ويقصد بهم أهل الاجتهاد، ولا مرتبة فوق هؤلاء في تحصيل العلم الشرعي، أن الاجتهاد هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه الفقيه. هذا ما أراد أن يقول، هذا ما يتعلق بمضمون كلامه على وجه الإيجاز والسنة. أما كلمة البالغ فهو الذي أدرك الشيء، ولا شك أن كلمة بلغة تستدعي الحركة، أن البلوغ لا يقال إلا في من إلا في فعل تقدمته الحركة، فلا يقال بلغ فلان إلى البلد الفلاني إلا إذا كان قد توصل بذلك بحركة الحركات. ولا شك أن هذا الكتاب أيضا قد قام على الحركة التي أتى بها المؤلف حتى حينما كان يتكون حتى بلغ هذا الذي ذكره من المرتبة. قال البالغ من الإحاطة، من هنا قررت فيها معان متعددة، أولها من جعلها بمعنى في، البالغ من أي مالغ في، مثل قوله تعالى أروني ما داخلقوا من الأرض، أروني ما داخلقوا من الأرض أي في الأرض. إذن ففي هنا، فمن هنا قد تكون بمعنى في الظرفية. المعنى الثاني وما ذهب إليه بعضهم أنها للتبعيض، البالغ بعض الإحاطة، أن من التي تدل على التبعيض يكون لفظ بعض عوضا عنها، وقد يدخل عليها مين أيضا على البعض كما هو معروف، مين بعض الإحاطة مين بعض. هذا وجه رد بأن فيه ما لا يحسن في هذا المقام، أن المقام مقام مدح وثناء على الكتاب، وإذا جعلنا البعضين هنا بمعنى البعض فمن هنا بما البعضية، فإن هذا سيكون نقصا في الكتاب، لأنه سوف يكون المعنى حينئذ هذا الكتاب الذي بلغ من بعض هذا الفن. وإذا كان قد أتى بهذا المرتبة في البعض فقط فهذا لا يرفعه إلى درجة التي وصفها به أنه من مرتبة أهل الجد والتشميل. ولذلك اعتبر هذا الذي حمل من هنا على التبعيد بأنه لا يناسب المقام، بل إنه يقلب المدح ذما، سوف يقلب المدح ذما، لأنه حينئذ سيكون الكتاب موصوفا بالنقص، فهذا الوجه مستبعد. الوجه الثالث أنها للغاية، وذهب إلى حمل من هنا على الغاية الكمال بن أبي شريف، قال بأنها للغاية، إلا أن هذا أيضا أشكل عليه بأن حرف الغاية لا يدخل مدخوله، فقد يكون مدخوله خارجا، لأنك إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة قد يكون بدء هذا السير خارج البصرة، بمعنى أن يكون بعدها سرت من البصرة، فهذه البصرة تدخل بقارنة وقد تخرج بقارنة. فإذا كان الأمر هكذا فإن جعل من هنا للغاية سوف يخرج مدخولها، قالوا إنه إذن المجرور لن يدخل، المجرور سوف يكون خارجا من الغاية. لكن بعضهم قال إن من هنا تدخل الغاية ولا بد من ذلك، لأن هذا المقام مقام مدح وقرينة المدح تكفي في إدخال الغاية بمين، أنه لو أخرجنا الغاية فسوف يكون ذلك مناقضا للسياق والمقام، والمقام مقام مدح، فدخول الغاية هنا أمر لا بد منه. هذا ما تعلق بمن. وسنقرأ بعدما نكمل هذا التقرير ما أورده المحشي في هذا المقام. الفرع الثاني وقوله من الإحاطة، الإحاطة جعلوه هنا لفظا، جعلوه مشككا، جعلوه لفظا مشككا، وكون هذا اللفظ للتشكيك واضح، لأن الإحاطة بأي علم فيه مراتب، فقد يحيط بمرتبة ما التي تعتبر أدنى مرتبة، يسمى هذا إحاطة، أحاط بالمبادئ في علم الأصول في الإحاطة، أحاط بما يحتاج إليه المبتدي ثم إحاطة، أحاط بما يحتاج إليه المتوسط، أحاط بما يحتاج إليه المجتهد. وهذا لفظ المشكك، ومعنى أنه مشكك أن الإحاطة تتفاوت قوتها باعتبار ما قصد بها وكذلك ضعفها. إذا ما قلت بأن أحاط بهم إحاطة ذوي الجد والتشمير فقد بلغت بهذا الدروة حالة القصوى، لكن إذا قلت أحاط بما يحتاج إليه المبتدي فقد نزلت إلى أدنى مرتبة، وهكذا. إذن فالإحاطة هنا لفظ مشكك، وهذا مقراره فيه، والمصنف لما مدح كتابه أعطى لكتابه أعلى إحاطة ممكنة في هذا الفن، وهذا هو الذي يجب أن تحمل عليه لفظ الإحاطة هنا كما هو واضح. ثم قال بالأصلين، بالأصلين ولم يقل بالأصولين. قال الشارح في توجيه ذلك أن ما معناه أن المصنف اختار أن يعبر بالأصلين للتخفيف، لأنه أخف على اللسان من الأصولين، والتخفيف في اللسان مطلوب، تخفيف على اللسان مطلوب، يعد من حسن القول وجمال البيان. فإذا كان مصنف اختار أن يقول الأصلين ولم يقول الأصولين، وقصد ذلك أن يكون هذا خفيفا على اللسان، هذا مستحسن مستظرف. والأمر الثاني قال بأن هذا فيه دفع إلباس الذي قد يرد على عقل الطالب، لأن الطالب يقول لك اسم الأصلين، أي أصلين هذين، أي أصلين اللذين ذكر حتى يقول المصنف إن الكلام فيهما؟ ولم يذكر لنا أي أصلين، ذكر أصول الدين وذكر أصول الفقه، وإذا كان الأمر كذلك كان عليه أن يقول الأصولين. قال بأن هذا يفهم بالسياق ولا إلباس فيه. الأمر الثالث قال إنه إن قال الأصولين ففي بعضهم يقول بأن فيه الالتباس، لأن قد يأتي من يقرأها بالأصوليين، يقرأها بأنها جمع أصولي، وهذا في الحقيقة التمسك به ضعيف، لأن حتى الأصلين قد يأتي من يقرأها بالأصليين. إن كان الله تعالى سلط مثل هذا البلاء على الكلمات ممن لا يفرق بين ما فيه اليوم وما فيه أين، فكما سيقرأ الأصولين بالأصوليين سيقرأ الأصلين بالأصليين، وهذا غير مستبعد في هذا العصر. في هذا العصر كل شيء ستسمعه، يكون إذا كنت تسمعه لمن يسرده فهذا الذي احتاط منه هؤلاء سبقوا به زمانهم، قصدوا به هذا الزمن تسمعوا فيه العجائب. قوله مبلغ ذوي الجد والتشمير، المبلغ هو المرتبة والمنزلة، والذي أورده فيه المحشي أنه بلوغ ذوي الجد والتشمير، فهو مصدر ميمي على هذا، والجد هو الحزم في الأمور. ويقال أيضا إنه بالفتح، ومن الناس من يفرق بين الجد والجد، ويرى أن الجد هو الحظ، وأن الجد ضد اللعب، الجد ضد اللعب، الجد ضد اللعب، والجد هو الحظ ووالد الأب، كما هو معروف. الجد والتشمير، والتشمير هو أن يجمع الشخص على نفسه الثياب عازما وحازما على الأمر في جد، هكذا ملخص هذا الكلام. الآن نسمع لما أورده صاحب الحاشية عند قوله البالغ من الإحاطة، البالغ من الإحاطة، ثم نقرر بعد ذلك ما فيه وما يرد عليه. البالغ من الإحاطة، قوله من الإحاطة متعلق بقوله بلوغا، وفي عبارة المصنف حين إن الاتباق، وهو أن يحدث من كل من طرفي كلام مماثل ما ذكره في الطرف الآخر. هذه هي الفائدة الأولى، عندما عرفنا معنى اللفظ وصورته قال الشارح، قال المحشي إنه يوجد هنا الاحتباك، والاحتباك هو أن يقع التقابل بين عبارتين أو أكثر، ثم يحذف من الأولى ما يذكر في العبارة الثانية، ويحذف في العبارة الثانية ما يحذف في الأولى. مثاله في القرآن كثير في القرآن من ما خرج على هذا الأسلوب، ومنه قوله تعالى لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين. الذين قالوا بالاحتباك هنا قالوا إن أصل الكلام في فئتين التقتا فئة مؤمنة، حذفت هنا لأنها ذكرت الكافرة لتدل عليها، قد كافئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، فما ذكر في الآية الأخيرة حذف في فما حذف في العبارة الأولى ذكر في الثانية، وما ذكر في الثانية حذف من الأولى. ومنه قول الشاعر والبيت معروف كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشار، كم عمة لك، ذكر هنا لك يا جرير وخالة لك فدعاء. أصل الكلام ما هو؟ كم عمة لك يا جرير فدعاء وخالة لك فدعاء، فحذف من العبارة الأولى فدعا وذكر لك، وحذف من الثانية لك وذكر فدعا. عبارة واضحة. أصل الكلام كم عمة لك فادعى، يا جرير وخالة لك فادعى قد حلبت عليه. إذن فما ذكره في الصدر الأول حذفه في الثاني، وما ذكره في الثاني حذفه في الأول. هذا كي تسمى عندهم الاحتباك، سمى به الاحتباك. هكذا قرروا في هذا الموضوع. عمة لك يا جرير وخالة فدعى، والفدعى التي فيها الفدع، وهو التواء إصبع الرجل من كثرة العمل، كثرة ما كانت تعمل وما كانت تحلب وما كانت تشقى، يعوجت إصبع رجلها. والغريب أنه قد حلبت علي ولم يقل حلبت لي، للإمعان في الاحتقار والإهانة والذم الشديد، كأنه يقول حلبت علي غير ما عندي منديل لها وصف، ما قاعد ذلك الشيء جانا بغيته، لأن علي يدل على الكره وعظم الرضا. ولو قال حلبت لي لكان هذا أمرا محمودا مستحسنا في نفسه، ولكن لما قال علي فهذا يشعر بأن ذلك كان منه على كره وعلى مع استقذاره واحتقاره لهؤلاء النساء. يحلون علي عيشة بزز وصفي كما كنقول، وكان ذلك الشيء أمان. هذا قول الفرزدق، عمة لك قالوا به الاحتباك. وقد ذكروا في كتاب العزيز كثيرا من الآيات التي وجهت بهذا، وهي كثيرة، حتى إنه على ما أعتقد ألف بعضهم كتابا في هذا الموضوع، الاحتباك في القرآن، أنه فيه كتاب خاص بهذا الموضوع جمع فيه صاحبه الآيات التي فيها الاحتباك. وهذا يستعمله البلغاء وذو الأساليب الدقيقة في التعبير. قال المصنف إن كلام، قال الشارح إن كلام السبكي هنا فيه هذا الأسلوب. كيف ذلك؟ البالغ من الإحاطة بالأصلين بلوغا، هذا هو المحذوف، كبلوغ ذوي الجد والتشمير في الإحاطة بالأصلين، هذا هو الاحتباك الذي ذكره المصنف هنا. ففي طرف العبارة الأولى حذف بلوغ الذي دل عليه مبلغ، لأن مبلغ مصدر وبلوغ أيضا مصدر. وفي قوله ذوي الجد والتشمير، تشمير بعده ذوي الجد والتشمير في الإحاطة بالأصلين، من الإحاطة بالأصلين، هذا ما وجه به كلام مصنف هنا لما ذكر بأن فيه صورة الاحتباك. هذه الفائدة الأولى التي أوردها من المحشي. ثم قال فقد حذف من قوله البالغ من الإحاطة بالأصلين قوله بلوغا، وذكر مثله بقوله مبلغ ذوي الجد والتشمير، وحذف من قوله مبلغ ذوي الجد والتشمير قوله من تلك الإحاطة، وقد ذكر مثله في قوله البالغ من الإحاطة. هذا ما ذكره المحشي في هذا. ثم قال ننتقل الآن إلى كمل من الإحاطة. ثم إن من في قول المصنف من الإحاطة وقول الشارح من تلك الإحاطة يحتمل كونها بمعنى في على حد قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي فيها، ويصح كونها تبعيدية. وتقريره أن الإحاطة بالأصلين مقولة بالتشكيك على مراتب، فالكتاب بلغ من تلك المراتب بلوغ ذوي الجد منها، وهي المرتبة القصوى. نعم، إذن الآن البالغ من الإحاطة، قال المصنف بأن قوله من الإحاطة، بأن قوله أن فيه الاحتباك هذا كلامه، إلا أن الشربيني قال ليس فيه احتباك، قال ليس فيه احتباك في هذه الكلمة، وإنما فيه حذف أولوائل لدلالة الأواخر عليه، وأن الموصوفة نائب عن صفته. هذا ما ذكره الشربيني فقال: تقدم إن هذا قائم مقام صفته، والحق أنه لا احتباك هنا أصلا، بل هو من الحذف من التاني لدلالة الأول. هكذا قال: حذف من التاني ما دل عليه الأول، وهذا لا يدخل في باب الاحتباك، وإنما هو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل، وهذا أسلوب ليس من قسم الاحتباك. إذن ففي هذا المقام ورد رأيان مختلفان: رأي الشارح قال في احتباك، قد قدمنا رأيه وبيان ما أراد، وقول الشربيني قال ليس في احتباك، هو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل عليه. فإذا كان من الإحاطة قد حلف في قول مبلغ الجد والتشمير ما حلف فيه الإحاطة، هذا من باب أن الأوائل قد دلت عليها، وهذا لا يدخل في باب، هذا لا يدخل في باب الاحتباك. وحذف الأوائل لدلالة الأواخر، وحذف الأواخر لدلالة الأوائل ليس من قسم الاحتباك. إذن فكلام المصنف هنا محتمل لهذين الأسلوبين: أسلوب الحذف من هذا لدلالة هذا عليه، أو من باب الاحتباك. والاحتباك في الحقيقة لا بد أن يكون ما ذكر في الأول محذوف في الثاني، وما ذكر في الثاني محذوف في الأول، لكن هو لا يرى هذا، كل هذا الرأي غير موجود. هذه مسألة الاحتباك. مين قال بأنها هنا للتبعيض، وقال أيضا إنها للظرفية. قال الشربيني مرة أخرى بأن ما ذكره المحشي لا يصح أن تكون للتبعيض. في ذلك يقول: بأنها إن جعلت للتبعيض فإن ذلك سيرجع على هذا الكلام بالذم، فإن لم يذكره الشربيني فقد ذكر غيره من الشراح، وبذلك يسقط هذا الكلام. ثم قال في قوله الأصلين، علق عليه المحشي بقوله ماذا؟ من غير إلباس. نعم. أي في التعبير بالأصلين بخلاف التعبير بالأصولين، فإنه ملبس بجمع الأصول، وفيه بحث، لأن الأصولين بياء واحدة، والجمع المذكور بياءين، فأين الإلباس؟ اللهم إلا أن يقال قد يذهل عن كونه بياءين، فاللبس حاصل، وفيه نظر، إذ يمكن مثل ذلك في الأصلين، إذ يمكن أنه جمع أصلي بناء على الذهول عن كونه بياءين. هذا الكلام سبق أن ذكرناه، وقد أورده المصنف تقريرا لهذا الذي تقدم. قوله ذوي الجدي، قد تقدم أن ذكرنا أن كلمة الجدي تدل على الحزم في الأمور والعزم في الإنجاز. قال في ذلك المحشي: قوله ذوي الجدي هو بكسر الجيم وقد تفتح الاجتهاد، ومن الفتح قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده. وقوله: والتشمير عطف على ما قبله من عطف المسبب أو اللازم على التسبب أو المنزوم أو بالعكس، والمراد التسبب أو اللزوم العرف الغالب. والتشمير هذا معطوف، لكن معطوف على ماذا؟ لأن العطف على أضرب، وأي نوع من العطف هنا؟ قال: من باب عطف المسبب على السبب، من باب عطف اللازم على الملزوم. فإن السبب إذن السبب الجد، لأن من جد في الأمر فبالضرورة أنه يحتاج إلى الوسائل، ومن تلك الوسائل والأسباب التي ومن الأشياء التي تتردب على الجد التشمير. فإذا وجدت الشخص قد شمر وعزم أمره فإن هذا مسبب عن أمر في النفس وهو الجد، وإذا وجدته مسترخيا قد أرقى أثوابه يجرها فهذا أيضا مسبب عن أمر في نفسه وهو الكسل والخمول. إذن فالتشمير للتوب، وإن كان هنا قد يعني به المجاز، إذا كان الإنسان قد شمر وجمع عليه توبه وهو مقبل على العمل بقوة وإرادة، فهذا قد سبق هذا الحال الذي يظهر عليه. حالة أخرى في النفس هي العزيمة والإرادة والجد في الحصيد. إذن فالتشمير من ثمرات هذه الحالة النفسية، ولذلك يصح أن نقول التشمير من باب عطف المسبب على سببه الذي هو الجد. ويمكن أن نقول بأنه من باب عطف اللازم على المرزوم، فإن مما يلزم الجد في الأمر التشمير، يلزمه إذا كان الشخص عازما وكان ذا همة في الأمر، فإن مما يلزم من ذلك مما يلزمه بالعادة، وليس اللزوم العقلي وإنما هو اللزوم العادي هنا، والأمر فيه مغتفر، لأن اللزوم هنا هي إحنا نتحدث هنا في علم البيان، واللزوم في باب البيان يطلق على كل شيء فيه ارتباط، سواء كان هذا لزوما عقليا أو لزوما عاديا أو لزوما عرفيا أو لزوما. اللزوم في باب البيان واسع، ماشي بحال، ليس كمثل اللزوم في المعقولات، المنطق أو الفلسفة يتشددون في اللزوم، هناك يشترطون فيه أن يكون لازما عقليا، هذا لزوم عرفي. ذلك أن الشخص إذا كان قد جد في الأمر فإن مما يلزم هذا الحال أن يكون مشمرا، شمر على توبه، إذا جمعه وربما ربط نفسه بحبل في وسطه، طمنطق بمنطقة يجمع بها عليه توبه. وكانت هذه الطبيعة هي طبيعة المؤمن في الأصل، هي طبيعة المؤمنين في الأصل، وبذلك فالمؤمن ذو الجد أنه يحمل من الهم ما يتخطى كتابة الكتب وهذه الأمور التي تعتبر في المرتبة الأدنى لما يحمله من هم وهو أم الآخرة. على كل، فإن التشمير عطف هنا عطف مسبب على سبب أو لازم على ملزوم، وكلا الوجهين هنا واضح. أما الأول فلأن الجد يثمر هذه الحالة، وأما في الثانية فإن الملزوم الذي هو الجد يلزمه التشمير. هذا ما ذكره المحشي في هذا الباب، وهو واضح جلي. انظر هل الشربيني قال شيئا على هذا العطف هنا أم لا. والتشمير عطف لازم، فإن المجد يشمر أجوابه ويكف أديانه، والمراد به هنا إزالة ما يعوق ويشغل عن الجد. نعم، ما يعوق ويشغل عن الجد، هذا هو المقصود بالتشمير، ولا يقصد به هنا إلا المعنى المجازي، ولكنه في الحقيقة وإن كان مجازا فإن الربط بالسببية هنا واللزوم العرفي أمر واضح بين. هذا ما ذكر في هذا الموضوع، وليس فيه كثير بحث، وهذا الذي ذكر من الفوائد هو أقصى ما في هذا المبحث ولبه وزوهره ماد. ننتقل الآن إلى المبحث التاسع. المبحث التاسع قوله الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير، هذا وصف آخر للكتاب. وأول لفظة نبدأ بها في هذا وهي المطلب الأول قوله الجائي، فسر الوارد هنا بالجائي، ومعلوم مما سبق أن من طبيعة الشارح أنه كان يحب التفسير بالحقيقة، وإن كان في الكلام مجاز فإنه يحب أن يفسر بالحقيقة، ولذلك فسر هنا الوارد بالجائي، لأن الوارد في اللغة معناه الذي أتى الماء فشرب حتى روي، هذا هو الوارد في اللغة، ورد الماء أتاه فشرب حتى روي، هو معنى الوارد. فسره هنا بالجائي، نعم، وأيضا معنى لغوي الوارد، ورد علي الشيء بمعنى جاءني، هي اللفظة الأولى. والذين تكلموا على هذه اللفظة قالوا بأن المصنف فسرها باللغة ولكنه لم يقصد ظاهر هذه اللفظة، إنما أراد ما يلزم من ذلك وهو الحصول، فكأنه قال الحاصل، وهذا ما أشار إليه المحشي بقوله في قوله الجائي أراد بالجاء الحاصل فقد أطلق المنزوم وهو المجيء وأريد لازمه وهو الحصول فهو مجاز مرسل علاقته المنزومية والقرينة استعارة الورود الحقيقي. نعم دابا قال جاء هذا الكتاب تقول له من أين جاء؟ قالوا لك يجب أن تنظر إلى المقصود ما المقصود بالجاي؟ إنني لم أقصد به أنه جاء ورد لا حصل وتكون ونجز هذا الكتاب. إذن فالتفسير هنا بالجاي مؤول لأن المصنف لا يقصد المعنى الحقيقي بل يقصد معنى المجاز وهو الحاصل فسر هنا اللازم بالملزوم والعلاقة بينهما التلازم أي من المجاز الموصل أنه يجوز أن تفسر اللفظ بلازمه ولكن بشرط أن يكون ذلك التفسير الذي تأتي به غير محتمل. إذا أردت أن تفسر بالملزوم أو اللازم لك ذلك ولكن بشرط أن لا يكون ذلك اللفظ الذي فسرت به محتمل في موضوع القول فإن كان محتملا لا يجوز هذا النوع من التفسير لأن كونه محتملا سوف يصرف النظر عن المعنى المقصود لأن متى تبحث عن مراد المصنف إذا علمت أن ظاهر اللفظ غير محتمل غير ممكن لا يمكن أن يحتمله اللفظ في ذلك الظرف تنتقل وتقول إذن فما مراده بهذا مستحيل أن يكون هذا المعنى جائزا هنا إذن تبحث حينئذ عن المعنى الذي يقصده فإذا ما التفت نظرك إلى جهة اللزوم تقول نعم قصد كذا لأنه هو المعنى اللائق هنا وهذا من باب التصريح بهذا من أجل هذا. قد يقول القائل وإذا كان هذا هو المقصود فلماذا لم يصرح به فلماذا يتعب عقولنا في البحث عن مراده مع أنه لو صرح بالحاصل فإنه حينئذ سيكون الكلام واضحا فما حاجته أن تضع الفضان ثم تكد الدهنة وتتعب النظر من أجل أن تصل إلى المراد منه سرنا باللفظ الواضح. هو أصلا المصنف جاء بكلمة الوارد والوارد لا يفسر بالحاصل لغة هو فسرها باللغة وقال اللغة هنا غير ممكن المقصودة إذن عليك أن تبحث عن المراد فبقي على اللغة وحال فهم على عقلي وهذا في الحقيقة مطلوب لأمرين. الأمر الأول أنه جاء بالحقيقة تفسيرا للفظ ثانيا فيه فائدة كد الدهن لأن ما أدرك بعد المشقة والتعب ليس كالشيء الذي يدرك من غير تعب ولا مشقة فالفائدة العلمية التي يتوصل إليها بعد تعب شديد وبعد كد الدهن وإتعاب النظر واستفراغ الجهد ليس كالمسألة التي تأتي كهكذا وليس فقط المسائل العلمية حتى المسائل الدنيوية. فلو قدر أنك تعبت مثلا في شراء حذائك ولم تحصل على ثمنه إلا بعد اللتي والتي فأنت إذا وضعته هناك قلبك دائما معه ربما يسرق ربما يقطعه أحد ربما دائما خربك معه ولكن إذا جاء أحد معتك هك فإن هذا قال ما كان ما أخذه الإنسان بيسر فإنه يصبر فيه بيسر أو يسمح فيه بيسر بخلاف ما كان بالمشقة والتعب فإنه يكون قريبا إلى النفس. ولذلك الذين يقدسون المعرفة والفائدة يجعلونها في نفوسهم أغلى من الذهب ومن كل شيء إنما كانوا كذلك لأنهم تعبوا فيها. وربما قصة أوردها ابن حمد في آخر حاشيته على المكودي عند قوله نحو حالة محالته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي ذكر هناك قصيدة للراعي في مسألة الفعل المشدد كيف ينطق به إذا كان مجزوما وفيه هذا الأمر أن المسألة التي وقع التعب عليها وبذل الجهد فيها إلى آخره فإنها تحمد وتطلب القصة مشهورة ما دان نرجع إليها فرجع إليها فأهننا ما أن الوقت للقصص. خلاصة الكلام أن هذا فيه فائدة تقدد الدين، فأنت تدير دينك وتبحث ثم تجد، وهذا فيه ارتقاء، فيه نوع من درك الشيء بعد التعب وبعد طلبه برجاء وعطش، ولا يساوي الشيء الذي يحصل بعد رغبة فيه كالذي يحصل بدون تعب. هذه فائدة نفسية وفائدة تكوينية، وفيه أيضا بت هذه الأساليب التي بنيت عليها اللغة العربية في الناس. إذن الجاء هنا استعمل بمعنى الوارد، استعمله المصنف هنا بمعنى الجاء، ولكنه قصد معنى آخر وهو الحاصل، قال بأنه مجاز مصل وأن علاقته هي اللزوم إلى آخر ما ذكره. هذا ما يتعلق بكلمة الجاء. ثم قال: من زهاء. زهاء، زهاء في الحقيقة يقصد به القدر، فكأنه قال من قدر، من قدر يقرب، من قدر 100 مصنف، بمعنى أن هذا الكتاب الذي هو جمع الجوامع حصل بناؤه وتأليفه وإنجازه من زهاء 100 كتاب، زهاء 100 مصنف. هل هذه الكتب كلها أصولية؟ بعض الناس يقول لا، ليس هذا الأمر مقطوعا به، فإن هذه 100 مصنف قد يكون فيها ما هو من كتاب الأصول، قد يكون فيه ما هو من النحو، قد يكون فيه ما هو من علم الحديث، قد يكون فيه ما هو من علوم أخرى، من كتب التصوف ومن بعض قواعد علم الكلام. فمئة مصنف ما يقول 100 مصنف ليس من الشرط أن تكون كلها كتب أصول فقهية، وقد تكون هذا من هذا العلم أو من غيره مما يكون أيضا مستمدا. قوله زهاء، قوله قلبت الواو ياء، قلبت الواو همزة، وهذا التصريف معروف، لأن إذا قلت بأنه مثلا زهاء وقلت بأنه من زهوت إلى آخره، فقد يقول لك بعض الناس ولماذا لم تقل زهوون، فقال قلبت الواو كما قلبت في كسي، وهذا التصريف معروف فلا نطيل. على كل حال هذا ما ذكره المصنف، ونريد أن نسمع في هذه اللفظة ماذا قال المحشي، ماذا قال في زهاء. جواب سؤال تقديره: قضية كونه من زعوته أن يكون زهاء للواو لكون فعله واويا. هذا أن الشارح قال هذا الكلام، قال قلبت الواو ياء، قلبت الواو همزة كما قلبت في كسائي، هذا واضح. المحشي قال لماذا أورد الشارح هذا الكلام؟ قال أورده لأن أحدا قد يقول له إذا كان من زهوته فإنه سيكون أصله زهون، فأجاب بهذا الجواب حتى يبين أن الواو قلبت همزة، وهذا واضح. في هذه كلمة أن زها مخود من زهوته مناقشة، لأن زها زهوته أو زها بمعنى قرب هذا مطلق، هو مصدر دال على الإطلاق، والزهاء ليس كذلك، بل هو قرب متعلق بالحظر فقط أو بالمقدار الذي يحظر به فقط. ولذلك يعتبر هذا الذي أبداه الشارح أو المحشي هنا غلط عند بعضهم، قل بأن هذا الزهاء لم يؤخذ من زهوته الذي هو مصدر مطلق، لأن زهاء معناه مقيد، والذي أخذ منه هذا وهو زهوته مطلق، فأخذ هذا من هذا قال هذا لا يصح، وهو ما أشار إليه الشربيني بقوله أن الزهاء مصدر زهوته فيه نظر، فإن الزهاء اسم للقدر الذي يحرز به ويقدر به لا لمطلق القدر. يحذر به أظن، يحذر به، أشتره حذر هو التقدير، يقال حذر الشيء يحذره إذا قدره، كثيرا ما يستعمل في التمر، فينظر فيها الخبير فيقول مقدار هذا التمر كذا، فيقال حذره أي قدر مقداره. فالزهاء هنا ليس المقصود به القرب، وإنما هو مقدار يقع به الحذر، فهو معنى خاص وليس له علاقة بالقرب الذي قال المحشي بأنه أخذ منه. قال من زهاء مؤات مصنف من هلن، نرجع منهلا. المنهل المقصود به هنا هي العين التي تورد، المنهل العين التي تورد. فإذا كان مجمع الماء عينا فإنه لا يسمى منهلا حتى تورد. وقوله يروي بمعنى يزيل العطش، وقوله يمير بمعنى يجلب الطعام. هذا تفسير أولي لهذه الألفاظ، ولنا رجوع إلى هذا المبحث لأن الكلام فيه طويل. سنرجع مرة أخرى إلى كلمة الوارد لأنه مطلب، كلمة زهى بنفس قدر، ومنهلا الكلام في منهل به كلام يحتاج إلى التفصيل، لتفصيل إذا اشتغلنا بهذا المبحث فسيطول الوقت، لذلك نؤخره إلى ما سيأتي من الوقت إن شاء الله تعالى. نقول هذا ونكتفي به إلى لقائنا.